يعني تلاتة زائد سبعة يوم العودة وبعد الرجعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وادي عشرة مع التلاتين كمل موسى الأربعين وعد ربه ووفى بوعده. وادي وعود الصالحين. لا إله إلا الله والمؤمن بالله ينام. الفجر وصل الوتر صل الشفع وصوم العشر. صل الفجر وصل الوتر صل الشفع وصوم العشر. تلقى السعد وتلقى النصر وده طريق العابدين. لا إله إلا الله والمؤمن بالله يهناه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحداشر كوكب سنة قمر وشمس معاهم عبد خضع الكل لرب عظيم. للصديق يوسف الكريم دول إخواته مع الوالدين. وادي جزاء الصابرين. عشر نقب اختارهم من بين قومه معايا وشاورهم. يلا نحرر أرض الله لازم ننصر دين الله. والاتناشر عين تتفجر من الأحجار المية بتهدر علشان موسى ضرب عصا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى النار تلقى 19 ملك بيحمي الظالم وفاجئ. ليه بقى تظلم يا انسان ان ما تخافش من الرحمن. لا اله الا الله محمد رسول الله. للقاء رب العالمين موسى اختار منهم 70. للقاء رب العالمين موسى اختار منهم 70. رجفة شديدة قوية خدتهم دعوة موسى ومصحتهم. ادي الرب جل علاه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وادي جمال 99 نعجة ملكهم خصم مبين. طمع عايز نعجة اخوه لسليمان راحوا سألوه. قال له يا ظالم ليه ما تشبع وبرزق المولى ما تقنع. الصبرة لمتين تغلبهم منتصرة. في الأنفال المية الصبرة لمتين تغلبهم منتصرة. والألف الصابرين منصورة والألفين أعلم مقهورة. في الأول كانوا 20 بالإيمان غلبوا 200. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمية على الألف انتصروا لما الألف اضطروا كفروا. واذكر قول الله الله والمؤمن بالله يهنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واليوم عند المولى بألف يوم الحشر 50,000. جهزت اليوم الدين، اصحى لنفسك يا مسكين واذكر ألف الله خمسين، دعوة نوح الظالمين في سفينة مولانا الجاه، والطوفان أهلك أعداه. لا إله إلا الله والمؤمن بالله ينام، 300 من السنين أهل الكهف مع النايمين، زادوا 9 زيادة كمان كله بقدرة الرحمن، علشان تعرف بعد الموت لازم نصحى منها نفوت. ودي 100,000 الرب كتابه، على ايدي يونس مولاك جابه، نجه ربك من الموت بحر وللمع بطن الحوت، وحد سبح رب كريم تنجى من الهم العظيم. لا اله الا الله والمؤمن بالله يهناه، لا اله الا الله محمد رسول الله، والايمان اوشط نجاة، صاحبه هينجى بأمر الله. اذكر قول سبحان الله، اذكر قول سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا